إِنَّا نَحْنُ بسم الله قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم تعجلون إن المتقين في جنات وعيون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ